ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن

إلى يوم القيامة لأحسنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جانب البر أو يرسل